نبدأ على بركة الله برسالة وصلت البرنامج باعثتها أم أحمد من القاهرة مصر العربية. أختنا تقول: ورد سؤال في حلقة مضت حول رجل ترك زوجته في مصر وظروف عمله لا تسمح له بالسفر إليها مما اضطره إلى الزواج عندكم في السعودية من إحدى المصريات ليعف نفسه حسب سؤاله، وتفضلتم أحسن الله إليكم بالإجابة عليه أن هذا لا بأس به، لكن يا فضيلة الشيخ اسمحوا لي أن أبين رأيي رعاكم الله. أولا، ما ذنبي أنا عندما يعرض هو أكثر من 3 أو 4 سنوات ولا تتحدثون في إجابتكم عني؟ فهل أنا لا أستحق الإعفاف؟ وكيف يرضى هذا الزوج أن يعف نفسه ويترك خلفه زوجته لا يسأل عنها ولا عن أولادها؟ ثانيا، هو يقول إن ظروف عمله صعبة وأنتم أحسن الله إليكم لم تسألوه كم سيتكلف هذا الزواج، فإن كان ذهب من أجل العمل فإن مصاريف الزواج التي سيدفعها في الحقيقة أكثر بكثير من سفره إلينا كل 6 أشهر أو سنة، وما سينفقه على السفر أقل وأعظم أجرا من زواجه. ثالثا، هو إنما سافر بعد رضاي وإذني له من أجل لقمة العيش التي سيحصلها لنا، وهو الآن سيبذلها لزوجة أخرى وتكاليف زواج، فهل هذا جائز؟ أرجو من الله ثم منكم أن تنصفوني في الجواب، لأنكم أجبتم على سؤاله المذكور من طرف واحد، ويعلم الله كم حزنت لهذا، لأني مظلومة منه، والله تعالى لا يرضى الظلم بل حرمه على عباده. جعلكم الله مفاتيح للخير وأجر الحق على ألسنتكم، والله يرعاكم. ابنتكم أم أحمد، مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الله جل وعلا شدد في أمر العدل بين النساء، وأخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله لساناته أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفصل العلماء فيما يتعلق بذلك العدل تفصيلا، يعرفه من أراد براءة ذمته وابتعاده عن الجور، وذلك أمر يسير ولله الحمد. وأما فيما يتعلق بالإباحة، إباحة الزواج للرجل من امرأة أخرى ليعف نفسه كما يقول، أو الإشباع رغباته في الاستكثار من النساء، فإن الله أباح للرجل أن يتزوج 4 نساء وليس ذلك بمحرم. والمرأة إذا غارت من زواج زوجها فقد غار لأقل من ذلك خير نساء الأمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وإذا سأل السؤال بورقة سائل بورقة وذكر أن ظروفه لا تمكنه من السفر ويريد أن يعف نفسه، فالمسؤول المستفتى يفتي على قدر السؤال، لأن المسألة ليس مسألة خصومة وإن مسألة استفتاء. ثم هذا الشيء الذي يستفتي عنه المستفتي هو مباح إذا وثق من نفسه ألا يجور، أما إذا خاف أن ألا يعدل فقد بين الله جل وعلا حكمه في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الله قال أنكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. هذا وإن كان لم يكن أمرا ملزما وإنما كان أمرا متضمنا الإذن بنكاح أكثر من واحدة، لكن ذلك كله مشروط بالعدل. وأما تفصيل الخسارة كثرة أو قلة فليست من شأن المستفتى وإنما من شأن من يستشار يقول ما الرأي في ذلك؟ هل أفعل ذلك ولا أفعل؟ أما من سأل عن الإباحة فإن المستفتى عليه أن يبين وجه الإباحة. أما أنت أيتها السائلة في مظهر السؤال والمعترضة في باطن الأمر والحال فلا ألوم إذا كان صادقا في ظروفه، وأما إذا كان غير صادق فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية وهو الحكم العدل. وإنما أسأل الله جل وعلا أن يحسن لي ولكم العاقبة ويمنحنا بمنه وكرمه الثبات على الحق والصبر فيما يعترضنا في حياتنا، وأن يجازينا على الصبر بما يجازي به جل وعلا الصابرين الذين قال عنهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن يكون ذلك منا احتسابا وتسليما لأمر الله وقضائه وقدره. وأرجو أن تعذرنا السائلة أو المعترضة وغيرها مما يسمع الجواب، فإن الإنسان عندما يبدأ بالإجابات يفكر في حرصه على موافقة الحق من حيث هو، لا موافقة إرضاء من يستفتي أو إرضاء من يستفتى بشأنه. وأؤكد الدعاء لك ولمن عندك بأن يستمر حبل الوئام بينكما وصلاح الحال والمآل، وأن يهيئ لنا ولكم من أمره رشدا إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد من ترينيداد، جزيرة صغيرة قريبة من أمريكا الجنوبية، نسبة المسلمين لا يتجاوز 8%. باعثوا السؤال مجموعة من أخواتكم في الله من المسلمات، تقول كما كتبت بالنص أكثرنا سلفيات لاجتمع للتناصح والتذكير وندعو أختا ذات علم لتخاطبنا، وفي العموم نقضي وقتا مع بعضنا في تقوية المحبة والمصاحبة فيما بيننا، وأكثر سكاني هذه الجزيرة من غير المسلمين. بعض الأخوات أسلمن قريبا وليس لديهن صديقات مسلمات، يوصلنا محارم لنا إلى الاجتماع، والاجتماع خاص للنساء فقط، فهل في الشريعة مانع إذا احترسنا من الوقوع في المعاصي أو التبرج، خاصة أيضا الوقوع في الغيبة والنميمة؟ نسأل لأن بعض الناس أنكر علينا عملنا هذا ونحن في شك، نرجو إفادته. اجتماع النساء للتذاكر والتناصح والتعلم والتعليم الشرعي أو الاكتسابي لقمة العيش مع الاحتفاظ بالحشمة والأدب والحياة والصيانة والعفة أمر لا محذور فيه. التقيد بآداب الشريعة الإسلامية في التنقل والستر والحذر من الوقوع في المحرمات والأخذ بجانب الصيانة أمر مطلوب، ونصيحتي للمستمعات في تلك الجزيرة ومن يشابه أحوالهن أن يكون الحرص على تعلم أحكام الشريعة ومعرفة آداب نساء هذه الأمة في الصدر الأول في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليحصل التشبه بأهل الخير، فإن التشبه بأهل الخير فلاح كما يقول ذاك فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ونصيحتي أيضا أن تحرص الأخوات السائلات على استجلاب زيادة بالأخوات ببيان يسر الإسلام وسماحته ومعرفة الخير في الهداية، وأن ما سلف من الأخطاء والذنوب قبل الإسلام مغمور بالإسلام، فإن الإسلام يجب أن يقطع ما كان قبله من المؤاخذات، أما ما كان من الحسنات والخيرات فإنه يبقى لصاحبه إذا أسلم. إذا كان قبل الإسلام بذل معروفا ونفع ملهوفا يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، فإنه ولو كان كافرا يوم يفعل إذا أسلم نفعه ذلك العمل. إن الإنسان يسلم على ما أسلف. من رحمة الله جل وعلا أن إسلام الشخص ودخوله في الإسلام مما كان عليه ينفعه في تكفير جميع الخطايا السابقة على الإسلام، ويوفر له الاحتفاظ بجميع الحسنات السالمة قبل الإسلام، وهذا من فضل الله على الأمة. نصيحتي للسائلات أن يحرصن على الازدياد من العلم دون إرهاق لأنفسهن، أن يتجنبن الغيبة والنميمة، أن يبتعدن عن الترفع على غيرهن، أن يحرصن على اكتساب الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هداية إنسان واحد على يد إنسان خير له من اكتساب نفائس الأموال، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فبارك الله بالسائلات وأكثر من أمثالهن، وأعان كل المسلمين في كل مكان على أن يظهروا محاسن الإسلام تعاملا وتمسكا بالدين ومحافظة على واجبات الإسلام مع الازدياد في نوافل العبادات. فإن في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتها عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني حفظ الله له سمعه ما يتلذذ باستماع المحرمات، وبصره الذي يبصر به يعني حفظ بصره لا يرسله إلى ما لا يحب الله أن يرسل إليه، ويده التي يبطش بها لا يمد هذه اليد إلى ما لا يحل له أن يمدها إليه من مال أو غيره. وفي الحديث نفسه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فليحرص كل واحد على التمسك بذلك، ولا سيما أيضا من كان في غربة وكربة فإن حاجته أشد إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا وحسن التوكل عليه واستمداد العون منه، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المطهرين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو فيروز من الطائف بعث برسالة عرضها لزميننا الفقيد فهد العثمان، أرجو عنايتك بتسليمها لصاحب الفضيلة الشيخ صالح الحدن. أفيد أبا فيروز من الطائف أن الفقيد رحمه الله كتب عليها بخط يده وأوصلها إلى البرنامج، نسأل الله تعالى أن يتقبله وأن يرفع درجته. اللهم آمين. أبو فيروز من الطائف يسأل فضيلتكم: الآن موجود في الطائف وواظب على الصلاة في كل أوقاتها الخمسة جماعة في المسجد، لكن مشكلتي عند الرجوع لمنطقتي أصاب بالخمول والكسل وأصلي في منزلي عكس ما كنت أفعل في الطائف، ما الحل وما توجيهكم كي أستمر على الطاعة التي أجدها في هذه البلاد؟ استعن بالله جل وعلا وأحسن التوكل عليه، وجاهد نفسك، ألزمها بالاستمرار على الخير، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وبالتالي السيئات إذا تكاثرت أحبطت الحسنات، الإنسان لو صلى في بيته ولم يذهب للصلاة لنقص أجره نقصا كبيرا، فإن ترك صلاة متعمدا فإنه إذا لم يتب حبط عمله كله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفي لفظ آخر في غير البخاري وهو حديث صحيح من ترك صلاة يعني من تعمد تركها حبط عمله. إلا أن الله لطف بالناس ورحمهم، فإن من تاب إلى الله جل وعلا من خطيئته توبة صادقة محت تلك التوبة ما جرته المعصية السابقة لها، وهذا من إحسان الله وفضله وعظيم عطائه لعباده. مكانك الذي إذا رجعت إليه أحسست بما ذكرت من الانصراف، إن قدرت على التحول عنه فتحول. فإن في الحديث الصحيح أن رجلا في من كانوا قبل المسلمين قتل 99 رجلا، فأراد أو 99 نفسا فأراد التوبة، فسأل عن أحد يسأله فدل على رجل عابد ليس بعالم، فأتى إليه وذكر له أنه قتل 99 إنسانا فهل له من توبة؟ فقال ذلك العابد لا، ما ليس لك توبة، فما كان منه إلا أن قتله وأتم به 100، ثم ندم فسأل ودل على عالم فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن أرضك أرض سوء تحول منها، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب ومات في الطريق، ونزلت الملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتخاصمون فيه، فأرسل الله لهم ملكا في صورة إنسان فقال قيس ما بين البلدة التي كان فيها والبلدة التي ذهب إليها، فما كان أقرب إليه فهو إليها، أو كلمة النحو، وكان ينوع بصدره ليدنو من البلدة التي راح لها، فوجد أنه أقرب إلى تلك البلدة بذراع فتولته ملائكة الرحمة. هذا في من كانوا قبلنا، أما المسلمون فإنه بمجرد ما يتوب ويخرج متوجها إلى الله ليعبد الله مع القوم العابدين يكون مقبولا ولا يحتاج إلى تلك المسافة والقياس. والشاهد أن الإنسان قد يكون في بلد ما أو في حي ما حارة يصادفه من المعوقات والمثبطات ما لا يكون في مكان آخر، فإذا كان جاهلي يقول نقل فلذات الهوى في التنقل، فتنقل أنت الذي أحسست سوءا في محل إقامتك التي تكسل فيها عن العبادة، انتقل إلى غيرها إذا عجزت أن تلزم نفسك لتستقيم وتكون قدوة، وإلا فافعل والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول في أثناء سفري في النقل الجماعي وبعدما قطعنا مسافة أكثر من 200 كيلو توقفنا للراحة وتوضأت ولم أستطع فتح أبواب المسجد، فتوجهت إلى محراب المسجد من الأمام، وعندما انتهيت لاحظت أن من كان معي في الرحلة فتحوا أبواب المسجد ودخلوا في الصلاة ثم دخلت معهم، فهل علي شيء في الصلاة مرتين؟ لا، صلاتك الفريضة هي التي صليتها بمفردك، وصلاتك معهم نافلة، النية لا تدفع العمل بعد مضية، فأنت نويت أن تلك الصلاة هي فرضك فلا تملك إلغاء النية التي مضت، أنت تملك إلغاء النية قبل البدء في العمل، وأما بعد انتهاء العمل فقد استقر على النية الأولى، لكن أجرك وثوابك على صلاتك معهم لم يضع والله أعلم. أحسن الله إليكم. في الماضي أقسمت أيمانا كثيرة ولم ألتزم بها، ماذا يجب علي؟ وما اليمين الغموس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغمس صاحبها في نار جهنم؟ اليمين الغموس هي التي يقتطع بها الإنسان حق امرئ مسلم بغير حق، فإن من حلف على شيء من حق أخيه انغمس في النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحالف على شيء بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان مسواك. فالإنسان يتجنب المحرمات ويتوقع في ذلك ويحذر من المشتبهات ألا يقع فيها من حيث لا يدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فليحرص المسلم على استبراء دينه وعرضه والله أعلم. الأيمان الكثيرة ماذا يفعل بها؟ يقول أيمان قليل. الأيمان الكثيرة يتوب إلى الله جل وعلا منها، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما كان من أيمان على عمل أن لا يفعله إن كان يحصي وهي متنوعة فالأحوط كفارة الأيمان، وأرجو أنه إذا كفر كفارة يمين واحدة تجزي عن هذه الأيمان الكثيرة، فالله جل وعلا أكرم وأرحم. أحسن الله إليكم. هذه أم محمد دورتها الشهرية تستمر 7 أيام، ولكن في الأشهر الماضية انقطع الدم في ليلة اليوم 7 إلى ضحى اليوم 8، ثم اغتسلت وصلت الظهر ورأت شيئا قليلا من الصفرة وأكملت اليوم بدون اغتسال، صلت وقرأت حزبها من القرآن، وفي ضحى اليوم 9 اغتسلت ثم رأت أيضا صفرة قليلة، واستمرت هذه الحال إلى اليوم 13، لكنها في اليوم 11 انقطعت الصفرة 24 ساعة فقط وهي لا تدري هل هو حيض أم لا. اتصلت بطبيبة مختصة فسألتها فقالت هي استحاضة، واتصلت بطبيبة أخرى فقالت بل هو حيض اغتسلي ثم صلي. تقول بأنها حائرة، ما توجيهكم؟ ما فعلته إن شاء الله في الصلاة هي صحيح، والعبرة بالعادة المستمرة، وما يطرأ على خلاف العادة أقرب لأن يكون استحاضة، وقد يكون نتيجة إرهاق عملي أو فكري، فإن شاء الله لا شيء عليها فيما فعلت، ولا يلزمها الاغتسال مما يحدث بعد انتهاء الدورة ورؤيتها أنها قد خرجت، إلا أن الاغتسال أحوط، لكن لو لم تغتسل واعتبرت ذلك مجرد ناخذ وضوء واكتفت الاستنجاء وإكمال وضوء لكفانا. أحسن الله إليكم. تريد إعطاء زوجها الفقير من زكاة الذهب ليقضي ديونه، لكنه يصلي ويترك الفجر لا يصليها في وقتها، هل الأفضل إعطاءه من الزكاة أم لا؟ تبين له هذا الأمر، وإن الذي يمنعها من إعطائه أن أمره في هذه العبادة بهذه الصورة، هذا من جانب. من جانب إذا كانت تعرف ناسا في حال فقر لتحصيل القوت فإنهم هم الأحق بالزكاة، فإن الزكاة حق الفقراء والمساكين. بذل الزكاة ليس مخير يعطيها من شاء، وإنما هو مخير بأن يلتمس الأحوج والأشد فقرا، فليتحرى المسلم لإبراء ذمته وصيانة عرضه والمحافظة على دينه والله أعلم. صلى الله عليكم. هذا أبو خالد يقول دخلت المسجد والإمام في السجود فدخلت معه ساجدا، وعندما قمت للركعة فوجئت أن أجهزة التكييف موجهة إلى وجوه المصلين، وأنا أشتكي من اضطراب الأعصاب ويشق علي توجه المكيف إلي، فصليت جالسا مما جعل بعض الناس ينكر علي، ما رأيكم فيما فعلت؟ وهل من نصيحة لآئمة المساجد والمسؤولين عنها بشأن المكيفات ألا تكون موجهة للمصلين؟ ينبغي للأئمة والمسؤولين عن المساجد في تشغيل تكييف المساجد أن يحرصوا على تجنيب المصلين ما يؤذيهم، وأن يصرفوها بحيث لا تحدث لهم قلقا وأذى. والجلوس في مثل هذه الحال إذا كان يحصل له ما يشق عليه لو قام فهو إن شاء الله مباح، إلا أن الإنسان ينبغي أن يحرص على اجتناب ما يخالف أمر الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فجالسا إلى آخر الحديث. وليس معناه صل جالسا إذا كنت لا تقدر على أن تنهض وتقوم، لكن إذا لم تستطع أي بأن تعجز عن القيام أو كان يعرض لك في القيام ما يصعب عليك تحمله، فإن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، بعثه أحد طلبة الجامعة، أنا أستلم مكافأة وليس مرتبا، هل تجب علي الزكاة أو تجب على ولي أمري الذي يزكي عني دائما؟ يبدو أن السؤال عن صدقة الفطر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إذا زكى والدك عنك أجزأ عن أن تبذل أنت صدقة أخرى، والله أعلم.